وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميق عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. ما العقيقة فقد سبق كلام على اشتقاقها، وظاهر هذا الحديث أنها واجبة لأنه قال أهريق عنه دما، والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيده أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ولكن أكثر العلم يقولون أنها سنة وليست بواجبة. وأما إماطة الأذى عن الصبي فالأذى ما يحصل في بدنه من الوسخ وشبهه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نظيفا، وقيل أن المراد به أي بإماطة الأذى هو حلق الرأس، هو حلق الرأس لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فإذا حلق الرأس صار نظيفا. عندكم في الفتح إيه هنا باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قوله باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، الإماطة الإزالة، قوله عن محمد بن سيرين، قوله عن سلمان بن عامر والضبي وهو صحابي سكن البصرة، ما له في البخاري غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولا من الطريق الأولى لكنه لم يصرح برفعه فيها، ومعلقا من الطرق الأخرى صرح فيه طريقا منها بوقته، وما عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرج البخاري في الباب حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث حماد بن زيد يعني الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم به، وأما حديث جرير بن حازم فذكره بلا خبر، وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه في الاحتجاج. قلت أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري لكنه أورده مختصرا، فكأنه سمعه كذلك من شيخ أبي النعمان، واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده، وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، ولم يصرح برفعه، وأخرجه أيضا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برفعه، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوعا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه رفع. وأما حديث جرير بن حازم وقوله أنه ذكره بلا خبر يعني لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصبر، بل قال أصبر، لكن أصبر من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح، فعلى قول الأكثر هو موصول كما قرره الصلاح في علم الحديث، وعلى قول ابن حزم هو منقطع، وهذا كلام الإسماعيلي يشير إلى موافقته، وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك. وأما كون حماد بن سلم على شرطه في الاحتجاج فمسلم، لكن لا يضره إراده الاستشهاد كعادته. قوله وقال حجاج هو ابن حزم. وأما الأخيرة وأما حماد رواة حماد. وأما كون حماد بن سلم على شرطه في الاحتجاج فمسلم، لكن لا يضره إراده للاستشهاد كعادته. قوله وقال حجاج هو ابن منهال وحماد بن سلمة، وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبياقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة به، وقد أخرجه النسائي من رواية عفان والإسماعيلي من طريق حبان بن هلال وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن حجاج كلهم عن حماد بن سلمة، فزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم البخاري وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن الشهيد يونس وهو ابن عبيد ويحيى ابن عتيق، لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر، وساق المتن كله على لوح الحبان، وصرح برفعه ولفظه للغلام عقيقة فأهيقوا عنه الدم وأنيقوا عنه الأذى. قال الإسماعيلي وقد رواه الثوري موصولا مجردا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك، فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر، وخالفهم وهيب فقال عن أيوب عن محمد عن أم عبيدة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام، فذكر مثله سواء. أخرجه أبو نعيم في مستخرجه. من رواية حوثرة بن محمد عن أبي هشام عن وهيب به، ووهيب من رجال الصحيحين، وأبو هشام جسمه المغيرة بن سلمة، احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقا، وثقه من النسائي والنسائي وغيرهما. وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جوهرة، بصري يكنى أبا الأزهر، احتج به ابن خزيمة في صحيحه. وأخرج عنه من الستة ابن ماجه. وذكر أبو علي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنن، وذكره ابن حبان في الثقات، فالإسناد قوي إلا أنه شاذ. والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر، فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث. قوله وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة، أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه. وذكر المتن المذكور وحديثين آخرين، أحدهما في الفطر على التمر، والثاني في الصدقة على ذي القرابة. وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق، والنسائي عن عبد الله بن محمد الزهري، كلاهما عن ابن عيينة بقصة العقوق فحسب. وقال النسائي في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به، والرباب فتح الراء وابن حدثين مخففة، ما لها في البخاري غير هذا الحديث. وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق، أخرجه أحمد عن هشام بالأحاديث الثلاثة، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق. ومنهم عبد الله بن أمية، أخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام به، وأخرجه أحمد أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام، لكن لم يذكر الرباب في إسناده. وكذا أخرجه الدارمي عن سعيد بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير السهمي كلاهما عن هشام. قوله ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله يصح من قوله. قلت ها؟ وكله في الأسانيد؟ شوف المسائل اللي ذكر، شوف المسائل. وصلنا ها؟ وصلنا؟ وش باقي؟ إيه؟ طيب كلها. مع الغلام. قوله مع الغلام عقيقة، تمسك بمفهوم الحسن وقتادة فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية، وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية أيضا. وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية وسأذكرها بعد هذا. فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة، ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. قوله فأهريق عنه دما، كذا أبهم ما يخاف في هذا الحديث، وكذا في حديث سمرة الآتي بعده، وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه رواية يوسف بن ماهر أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي بن أبي بكر الصديق فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم الكرز أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا، قال الترمذي صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفع أثناء حديث قال من أحب أن يمسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شات. قال داود بن قيس راويه عن عم سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان. يعني يكافئ بعضهما بعضا. تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى.